الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. وقفنا عند باب صلاة التطوع، وقبل الشروع بذلك أنبه على مسألة مرت في سجود السهو، وهي قول المؤلف رحمه الله تعالى: وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط، وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه. فإن بعد زمنه فإنه يسقط في المذهب، إن بعد زمنه فإنه يسقط في المشهور في المذهب. وما تقدم في الدرس إنما يراد به ما سبق في من لم يتم صلاته فسلم قبل تمامها، فإنه إن طال الزمان فإنه يستأنف الصلاة. وأما ما يتعلق بسجود السهو فإن من نسيه فإنه يسقط، هذا هو المشهور في المذهب لفوات محله. قال: باب صلاة التطوع آكدها كسوف. التطوع تفعل وهو فعل الطاعة، وآكد التطوع بالصلاة التطوع بالكسوف. وأما أفضل التطوع فهو الجهاد في سبيل الله بنوعيه: جهاد السيف والسنان، وجهاد العلم والبرهان. وما كان إليه الناس أحوج من هذين النوعين من الجهاد فهو أفضل. وكذلك أيضا يختلف هذا باختلاف الأشخاص، فإن من أوتي رغبة في العلم وقدرة عليه وتهيئا له فهو في حقه أفضل وأما التطوع بالصلاة فأفضله كما قال المؤلف وآكده الكسوف. هذا على القول بأن صلاة الكسوف لا تجب، فإن قلنا بأنها تجب كما هو مذهب طائفة ويأتي إن شاء الله، فليست هي آكد التطوع، بل هي من الواجبات، وهذا هو الأصح ويأتي إن شاء الله. وإنما قال الحنابلة إن الكسوف هو آكد التطوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصح أنه تركه، وقد أمر به وفعله، ولم يجئ أنه ترك صلاة الكسوف مع حصول سببها. ويأتي ما يدل على أن صلاة الكسوف تجب. قال: ثم استسقاء. قالوا: لأن الاستسقاء تشرع له الجماعة، فلما كان الاستسقاء تشرع له الجماعة كان أفضل. رحمك الله. ومن العلماء، وهو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، من قال إن الوتر أفضل، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، رواه الإمام مسلم، وهذا صريح في هذا، وأن قيام الليل أفضل. قال ثم تراويح، لأن التراويح تشرع لها الجماعة. ويأتي ويأتي فصل في التراويح إن شاء الله تعالى. ثم وتر، ثم وتر. الوتر هو الفرد، هذا في اللغة، وأما في الاصطلاح فالوتر ما تختم به صلاة الليل، ما تختم به صلاة الليل، وما يتصل به مما أضيف إليه قبله. فإذا أضيف إليه ما قبله متصلا به فهو وتر مثله. فإذا أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرها فإن هذه الثلاثة وتر، وإذا أوتر بخمس ولم يسلم إلا في آخرها فإن هذه الخمس وتر. قال ثم وتر، والوتر عند الجمهور سنة مؤكدة، وقال الأحناف إن الوتر يجب، لحديث أبي داود الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، ورد بأن هذا الحديث منكر لا يصح، وأن الأحاديث قد دلت على أنه سنة، منها ما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الوتر على الراحلة، والراحلة لا يصلى عليها فرض، ومنها ما ثبت في الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حديث علي ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة ولكن سنة سنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما ذكر الصلوات الخمس فقال الرجل هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، لا إلا أن تطوع. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الوتر يجب على من يقوم الليل، فمن قام الليل فيجب عليه أن يوتر، ولا يصلي مثنى مثنى بلا وتر، ولا يصلي مثنى مثنى بلا وتر. وهذا القول قوي، ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. وقال كما في مستدرك الحاكم وصحيح أبي عوانة والحديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى من الليل فليوتر. قال الراوي قال عليه قال من صلى من الليل فليوتر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك. من صلى من الليل فليوتر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك. وعلى ذلك فليس له أن يقطع صلاته بلا وتر فيصلي مثنى مثنى، بل يوتر. وهذا القول كما تقدم فيه قوة. والأفضل له إن كان يطمع أن يقوم من آخر الليل أن يصلي من آخره، وإن كان يخاف ألا يقوم من آخره صلى أوله، لحديث مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، وذلك أفضل. قال قال ويفعل بين العشاء والفجر، يفعل بين العشاء والفجر، لما جاء في أبي داود والحديث حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، هي الوتر بين العشاء فصلوها بين العشاء والفجر. وعلى ذلك فلو أن العشاء جمعت تقديما إلى المغرب فله أن يوتر، فله أن يوتر، فإذا صلى العشاء فله أن يوتر ولو جمعها تقديما مع المغرب، ويمتد وقتها إلى أذان الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه الإمام مسلم. وفي الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فقد ذهب كل وقت صلاة الليل والوتر، فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. إذن وقتها يمتد إلى أذان الفجر. ولحديث أيضا صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، متفق عليه. وعن الإمام أحمد أن وقت الوتر يمتد إلى صلاة الصبح، وعلى ذلك ما بين الأذان والإقامة من وقت الوتر على هذه الرواية، ويدل عليه ما رواه النسائي أن ابن مسعود رضي الله عنه قيل له أوتروا بعد الأذان، فقال نعم وبعد الإقامة، قال نعم وبعد الإقامة، ثم حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نام عن صلاة الصبح حتى أنه نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس فصلى، وهذا من باب القياس وإلحاق النظير بنظيره، فقاس رضي الله تعالى عنه الوتر على الفجر. وجاء عن النبي وجاء عن عائشة رضي الله عنها نحوه من أنه يصلى الوتر بين الأذان والإقامة، روى ذلك محمد بن نصر في كتاب قيام الليل وهو أثر صحيح. والذي يترجح هو أن ذلك من باب القضاء لا من باب الأداء، أن ذلك من باب القضاء لا من باب الأداء، وأن من أذن عليه الفجر ولم يوتر فإنه يوتر بين الأذان والإقامة قضاء لا أداء، يصلي وترا لا شفعا لأثر ابن مسعود وعائشة. وأما من أخر ذلك حتى تطلع الشمس فإنه يصليه شفعا، فقد جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. إذن إن صلى من النهار قضاه شفعا، وإن صلاه من الليل قضاه وترا. ويدل على ذلك أيضا ما روى الخمسة إلا النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن وتره أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر، فليصلي من نام عن وتره أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر، وظاهره أنه يقضيه وترا، أنه يقضيه وترا. وعلى ذلك فمن صلى بين الأذان والإقامة قضى وترا، يعني إذا غلبه النوم فاستيقظ والمؤذن يؤذن الفجر قضى وتره بعدده فردا وترا، وإن أخره إلى الضحى فإنه يصليه شفعا 12 ركعة. قال وأكثر وأقله ركعة، أقله ركعة ولا يكره كما هو المشهور في المذهب، يعني أن يوتر بركعة. وقد صح ذلك عن عثمان رضي الله عنه فيما رواه محمد بن نصر وعن سعد بن أبي وقاص فيما رواه الطحاوي بإسناد حسن. إذن أقل الوتر ركعة، يعني لو لم يصلي من الليل كله إلا ركعة فإن ذلك لا يكره، وأكثره يعني أفضله 11 ركعة، 11 ركعة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3، قالوا فأكثره يعني أفضله لا أنه يقتصر على هذا العدد لزاما، بل له أن يزيد عند العلماء، لكن هذا هو الأفضل، يعني ألا يزيد على هذا العدد، فيصلي 11 ركعة، فيها طول لهذا الحديث. ويأتي مزيد بيان إن شاء الله في الكلام على صلاة التراويح. إذن أفضله 11 ركعة، وقال بعض الحنابلة بل أكثره 13 ركعة، لحديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، فهذه 13 ركعة. وجمع بين الدليلين بأن عائشة رضي الله عنها في حديثها المتقدم لم تذكر الركعتين الخفيفتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بهما قيامه بالليل، فقد جاء في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح قيامه بالليل بركعتين خفيفتين. وقد تقدم في حديثها السابق أنها قالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، فلم تذكر هاتين الركعتين الخفيفتين. وجاء الأمر بهما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وجاء هذا في صحيح مسلم في حديث خالد بن زيد الجهني رضي الله تعالى عنه قال قلت لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فافتتح صلاته بركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما إلى أن قال فتلك 13 ركعة، يعني ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما إلى أن قال ثم أوتر فتلك 13 ركعة. إذن المستحب له أن يصلي 13 ركعة، ويكون قد افتتح في ضمنهن قيامه من الليل بركعتين خفيفتين. قال مثنى للحديث المتقدم، صلاة الليل مثنى متفق عليه، يعني ركعتين. وحديث عائشة رضي الله عنها في قولها كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن جاء في رواية مسلم يسلم من كل ركعتين، وعلى ذلك فقولها يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني يصلي أربعا متشابهات متقاربات في الطول ثم يرتاح، لأن قال ثم، ولذا سميت التراويح بالتراويح لأنهم كانوا يرتاحون بعد كل أربع ركعات. ثم يصلي أربعا، هؤلاء الأربع دون اللاتي قبلهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، متشابهات كذلك بالحسن والطول لكنهن دون اللاتي قبلهن. إذن يصلي مثنى مثنى، ولذا تقدم لكم أنه إذا قام إلى ثالثة فإنه يجلس ويسجد للسهو، تقدم الكلام على هذا في درس سابق. قال ويوتر بواحدة، يوتر بواحدة للأحاديث المتقدمة كحديث زيد بن أرقم ثم أوتر بعد أن ذكر 12 ركعة، وكذلك أيضا في حديث عبد الله بن عباس، وكذلك في حديث عائشة. ويوتر بواحدة، وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها. إن أوتر بخمس أو أوتر بسبع سردهن ولم يجلس إلا في الركعة الأخيرة فيتشهد ويسلم، لحديث أم سلمة في مسند الإمام أحمد قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام، لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام. إذن يسرد هؤلاء السبع سردا، يجلس في الركعة السابعة فيتشهد ويسلم، وكذلك في الخمس، وكذلك في الخمس. أما الخمس فقد جاء هذا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الصحيحين من حديثها كان يصلي من الليل 13 ركعة يوتر منهن بخمس لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها، يعني يصلي أولا 8 ركعات ركعتين ركعتين ثم يوتر بخمس سردا لا يجلس إلا في آخرها، هذا في الحديث المتفق عليه، هذا في الخمس. أما في السبع فقال الموفق وهو وجه في المذهب إنه يجلس في السابعة كجلوسنا في صلاة المغرب بعد الركعتين ثم ينهض فيأتي بالسابعة ثم يجلس، ويدل عليه حديث أبي داود وأصله في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بسبع، في سنن أبي داود جلس في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا في السابعة، ولم يسلم إلا في السابعة، وهذا أصرح من حديث أم سلمة، لأن حديث أم سلمة فيه الشك، كان يوتر بخمس بسبع أو بخمس فيحتمل فيه الشك، وعلى ذلك فالأظهر ما ذهب إليه الموفق، وأنه إن أوتر بسبع وهو وجه في المذهب، وأنه إن أوتر بسبع فإنه يجلس بعد السابعة فيتشهد ثم ينهض، ثم ينهض. فإن أوتر بتسع جلس بعد الثامنة، إن أوتر بتسع يعني إن أحب ألا يجلس وأن يكتفي، وإن أحب أن يكتفي بسلام واحد فإنه يجلس بعد الثامنة ولا يسلم ثم ينهض فيأتي بالتاسعة ويسلم. ويدل على ذلك حديث عائشة في صحيح مسلم قالت كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله من الليل ما شاء أن يبعثه فيتسوك فيتوضأ ثم يوتر بتسع، ثم يوتر بتسع لا يجلس إلا بعد الثامنة يجلس بعد الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه. هذا هو التشهد، فيذكر الله ويحمده ويدعوه ولا يسلم، ولا يسلم. ثم يقوم للسابعة ثم يجلس فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين وهو قاعد، ثم يصلي ركعتين وهو قاعد، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد. فلما أسن وأخذه اللحم كان يوتر بسبع ويصنع في الركعتين ما صنعه في الأول. هاتان الركعتان اللتان بعد الوتر، هاتان الركعتان اللتان بعد الوتر يكمل بهما النبي عليه الصلاة والسلام صلاته من الليل 11 ركعة. وقال ابن قيم رحمه الله: إنهما كالسنة للفريضة، إنهما كالسنة للفريضة. والإمام أحمد قال: إن شاء فعلها وإن شاء ترك. فهاتان الركعتان اللتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد وتره، وكان يصليهما قاعدا. وقد جاء في مسند أحمد من حديث أبي أمامة أنه كان يصلي بعد وتره ركعتين وهو قاعد، يقرأ في الأولى بإذا زلزلت الأرض زلزالها، وفي الثانية بقول يا أيها الكافر. هذه من تمام وتره، لأن العبرة بالمجموع، لأن العبرة بمجموع صلاته من الليل. إذن إذا أوتر بتسع فإنه يجلس بعد الثامنة، وإذا أوتر بسبع جلس بعد السادسة في الأصح، وإذا أوتر بخمس لم يجلس، وإذا أوتر بإحدى عشرة ركعة، يعني أحب أن يصلي صلاته من الليل كلها بلا تسليم إلا في آخرها، فالمشهور في المذهب أنه إن شاء جلس بعد العاشرة وإن شاء لم يجلس، إن شاء جلس بعد العاشرة وإن شاء لم يجلس. وأما الثلاث فيأتي، أما الثلاث فيأتي الكلام عليها. قال: ويوتر بواحدة، وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم، وأدنى الكمال 3 ركعات بسلامين. هذا هو أدنى الكمال، يصلي 3 ركعات بسلامين، بسلامين. وكان ابن عمر يأمر ببعض حاجته كما صح ذلك عنه، يعني بعد أن يسلم من الركعتين اللتين هما الشفع يأمر ببعض حاجته، يعني إظهارا للفصل بين الشفع والوتر، بين الشفع والوتر. فإن أحب أن يصلي 3 بتسليم واحد فلا بأس، فلا بأس. واستدل الفقهاء بما جاء في النسائي وأبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في وتره في الأولى بسبح، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد. وظاهره أن هذا كله وتر، أن هذا كله وتر، يعني فيصلي سردا، فيصلي سردا. فإن قيل: فما الجواب عما رواه الحاكم في مستدركه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس أو سبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب. فالجواب ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من أن ذلك حيث جلس ولم يسلم، حيث جلس ولم يسلم، فتشبه صلاته صلاة المغرب، إذا جلس فنهض. فعلى ذلك الوتر نقول إن شئت اسرده سردا، تصلي ثلاثا سردا، وإن شئت وهو أفضل تسلم من ركعتين ثم تأتي بواحدة. لكن أن تجلس فتنهض فيكره، لأن هذه تشبه صلاة المغرب. قال يقرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية بالكافرون، وفي الثالثة بالإخلاص وتقدم. وعند الشافعية أنه يقرأ في الثالثة بقل هو الله أحد وبالمعوذتين، ودليله حديث حسن جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في وتره بقل هو الله أحد وبالمعوذتين وبالمعوذتين. إذن كل سنة، إن اكتفى بسورة الإخلاص فسنة، وإن زاد على الإخلاص أن يقرأ المعوذتين فحسن. ويقنت فيها بعد الركوع، يقنت في الوتر بعد الركوع، وظاهره أنه يقنت في السنة كلها، أنه يقنت في السنة كلها. وهذا هو أحد أقوال الصحابة رضي الله عنهم، وهو الذي رجع إليه الإمام أحمد. فإن للصحابة في هذه المسألة كما ذكر شيخ الإسلام ثلاثة أقوال، منهم من يقنت السنة كلها، ومنهم من يترك القنوت السنة كلها، ومنهم من يقنت في النصف الأخير من الشهر، من شهر رمضان. وكان الإمام أحمد يقول بهذا، ثم رجع إلى أنه يقنت في السنة كلها. قال هو دعاء وخير، هو دعاء وخير، وهذا من فقهه رحمه الله تعالى. فإن الدعاء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن الدعاء في القنوت من جنس الدعاء السائغ في الصلاة، يعني كالدعاء في السجود ونحوه، فهو من جنس الدعاء في الصلاة، فهو خير، فهو دعاء وخير، فلا ينهى عنه. إذن كلام الإمام أحمد رحمه الله الذي رجع الإمام أحمد إليه أنه يقنت في السنة كلها، قال هو دعاء وخير، وهذا هو أصح الأقوال. والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل لنا قنوته من فعله، لكنه علمه الحسن كما روى ذلك الخمسة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علمني دعاء أدعو به في قنوتي، قال الحسن علمني النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أدعو به في قنوتي. إلا ما جاء من دعاء القنوت في ما رواه أهل السنن الأربعة، وهو حديث حسن من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. فهذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من حديث علي من قنوته عليه الصلاة والسلام، وهذا من حديث الحسن في تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم له القنوت في الوتر. وقد ذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى الإجماع على أن له أن يدعو في قنوته بما شاء، يعني ليس للقنوت دعاء معين لا يزاد عليه، هذا دعاء سائغ، هذا دعاء سائغ، هو دعاء وخير كما قال الإمام أحمد، وعلى ذلك فله أن يدعو بما شاء، لكن يقيد هذا بما هو مقرر معلوم من النهي عن الاعتداء في الدعاء ونحو ذلك مما هو معلوم في سائر الدعاء في الصلاة وفي غيرها، في الصلاة وفي غيرها. قال هنا بعد الركوع، هذا هو المشهور في المذهب من باب إلحاق النظير بنظيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت عليه الصلاة والسلام في النوازل كما يأتي إن شاء الله، كان يقنت في النوازل بعد الركوع، فمثله الوتر لأن كليهما دعاء في الصلاة. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في النسائي بإسناد جيد أنه قنت قبل الركوع، وفي كل خير أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع، فإن قنت قبله أو بعده فحسن، فإن قنت قبله أو بعده فحسن. قال بعد الركوع كذلك يستحب له أن يرفع يديه بالدعاء، لما جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه يعني في قنوت النوازل، فمثله هنا من باب إلحاق النظير بنظيره. وكذلك يؤمن من خلفه كما جاء هذا في حديث أبي داود في قنوت النوازل، فكذلك قنوت الوتر كما تقدم. قال ويقنت فيها بعد الركوع فيقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، الهداية التي هي معرفة الحق والعمل به، وعافني في من عافيت يعني المعافاة من الشرك والمعاصي والبدع ومن الشرور والأمراض والبلايا، وتولني في من توليت يعني احفظني واكلأني بحفظك ورعايتك، وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت، لأن الشر إنما يضاف إلى المقضي لا إلى فعل الله جل وعلا، فالشر ليس إليه سبحانه وتعالى، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وعند ابن خزيمة لا منجا منك إلا إليك. وفي المساء في ختامه اللهم صل على محمد، لكن سنده ضعيف، وصح عند ابن خزيمة عن أبي بن كعب، وصح عن أبي بن كعب رضي الله عنه في صحيح ابن خزيمة. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال ويمسح وجهه بيديه، لحديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع يديه لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. وعن الإمام أحمد أنه لا يستحب لأن الحديث ضعيف، وهذا أصح، وأن ذلك لا يستحب لأن الحديث ضعيف. قال ويكره قنوته في غير الوتر، يكره له أن يقنت في غير الوتر، يكره له أن يقنت في غير الوتر، فيكره له القنوت في الفجر خلافا للشافعية والمالكية. فالذي عليه أكثر العلماء كما قال الترمذي رحمه الله أنه يكره القنوت في غير الوتر إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة، وذهب المالكية والشافعية إلى أن القنوت في الفجر مستحب، وأما القنوت في غير الفجر فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه لا ينسب إلى إمام من الأئمة، وإنما قال به بعض المنتسبين إلى الإمام الشافعي وهو بدعة، يعني القنوت في غير الفجر. وأما القنوت في الفجر يعني لغير نازلة فهذا هو مذهب الشافعية والمالكية. الشافعية يرون أن القنوت يكون بعد الركوع جهرا، ويكون بحديث الحسن اللهم اهدني في من هديت، والمالكية يرون أنه يكون قبل الركوع سرا ويكون بأثر عمر الذي جاء في البيهقي من حديث عبد الرحمن بن أبزة أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول قبل الركوع: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكفار إن عذابك بالكفار ملحق، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك، ونؤمن بك ونخضع لك ونكفر من يكفرك. فهذا الذي جاء عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان قبل الركوع، كان قبل الركوع، وهو المناسب، وهو المناسب، وهو المناسب للنوازل. ولذا الأقرب أن يكون هذا لوجود نوازل في أثناء حروب المسلمين مع الكفار. على كل، المالكية يرون أنه يكون بهذا الأثر الوارد عن عمر: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد إلى آخره. والشافعية بحديث الحسن: اللهم اهدنا فيمن هديت. وعند الشافعية يكون بعد الركوع ويكون جهرا، وعند المالكي يكون قبله ويكون سرا. وهذه المسألة في المشهور في المذهب أنها تكره، لكن ليست ببدعة كما قال ابن قيم رحمه الله تعالى وحكاه عن أهل الحديث، وأن هذا من الخلاف السائغ، وأن هذا من الخلاف السائغ. ولذا فالمشهور في مذهب الإمام أحمد أنك إن صليت خلف من يقنت في صلاة الصبح فإنك ترفع يديك وتقنت معه وتؤمن على دعائه، لأن هذه من المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الخلاف، والإمام يتابع فيما يجتهد فيه. فالمسائل التي هي من المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الخلاف يتابع فيها الإمام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وقال بعض الحنابلة إنه لا يتابع، والصواب الأول وهو المشهور في المذهب وأنه يتابع. فإذا صليت خلف إمام يقنت في الفجر فإنك تقنت خلفه، فإنك تقنت خلفه. بماذا استدل من قال بالقنوت في الفجر وهم الشافعية والمالكية كما تقدم؟ استدلوا بما جاء في مسند الإمام أحمد: وأما الصبح حديث أنس فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الدنيا. ورد هذا بأنه من حديث أبي جعفر الرازي تفرد به وهو صاحب مناكير، فهذا الحديث لا يصح، فقد تفرد به أبو جعفر الرازي، والأحاديث تدل على خلافه. فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قنت شهرا كما في الصحيحين، لما قنت شهرا يدعو للوليد بن الوليد، فكان يقول بعدما يقول: سمع الله لمن حمده: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك، فسئل عليه الصلاة والسلام فقال: أما تراهم قد رجعوا؟ كما جاء هذا في صحيح مسلم، وجاء أيضا في سنن أبي داود وهذا لفظه. وعند ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. وجاء في الترمذي عن سعد بن طارق الأشجعي قال: سألت أبي: إنك قد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفكانوا يقنتون؟ فقال أي بني محدث. أفكانوا يقنتون في الفجر؟ قال أي بني محدث. إذن القنوت في الفجر محدث، هذا هو الذي يترجح. لكن لما كانت المسألة فيها ذلك الخلاف السائغ فنقول كما تقدم ولا نقول هذه بدعة، كما يكون هذا في مسائل كثيرة في الصلاة. فهل مثلا الذي لا يرى أن اليدين ترفع بعد الركوع أو قبله يقول إن الرفع بدعة، أو الذي يرى النزول بالركب ولا يرى النزول باليدين يقول إن النزول باليدين بدعة وهكذا؟ لا، هذه مسائل من مسائل الاجتهاد التي يسوغ فيها الخلاف، وإنما تطلق البدعة على ما لم يكن له أصل، ويكون في هذه اللفظة من التنفير والترهيب عن هذا الفعل ما فيها، وعلى ذلك فلا نقول إنه بدعة، بل كما تقدم إنه يتابع إذا قنت. قال: إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون، للحديث المتقدم وهو حديث أبي هريرة، وفيه أن المسلم قنت للمستضعفين من المؤمنين. والنازلة هي الشديدة من شدائد الدهر، هي الشديدة من شدائد الدهر، لكن المؤلف استثنى الطاعون، استثنى الطاعون. قالوا: لأن الطاعون شهادة كما جاء في الصحيحين، ولأن عمر رضي الله عنه ومن كان في زمنه من الصحابة لم يقنتوا في الطاعون الذي حصل في الشام، وهذا قالوا يدل على أنه لا يشرع. وقال الشافعية: بل يشرع القنوت في الطاعون. أما عدم نقل ذلك عن عمر ومن معه من الصحابة فعدم النقل ليس نقلا للعدم، فجائز أنهم قنتوا ولم ينقل. قالوا: وأما ما ذكرتموه من أن الطاعون شهادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للوليد بالنجاة، ويدعو لسلمة، ويدعو لعياش، وهم كانوا عند كفار قريش، ولو قتلوهم كانوا شهداء، فدل هذا على أنه وإن كان شهادة فإنه يدعى له بالنجاة، ويدعى على أعدائه بالهلاك، وهذا هو الذي يترجح، هذا هو الذي يترجح، وهو مذهب الشافعية. قال: فيقنت الإمام، قالوا الأعظم دون غيره، فالذي يقنت هو الإمام الأعظم. وعن الإمام أحمد أن نائبه كذلك، وعن الإمام أحمد أن إمام الجماعة يقنت، وعن الإمام أحمد رواية رابعة وهي أصحها أن كل مصل يقنت، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، ويدل عليه أثر عمر المتقدم رضي الله عنه، فإنه كان يقنت قبل الركوع، فيدل هذا على أن كل مصل له أن يقنت، ولأن هذا من الدعاء السائغ في الصلاة كما تقدم، فهو دعاء وخير. لكن إن كان في ذلك فتنة أو كان في ذلك افتيات على السلطان فإنه ينهى عن ذلك، إن كان هذا يثير والأمر يعني جاء فيه منع مثلا لأمر ما فإنه يدعو بينه وبين نفسه ولا يجهر بذلك. إذن الذي يترجح أن كل مصل له أن يقنت، وأن إمام الجماعة له أن يقنت، وأن هذا لا يحتاج إلى إذن، لأن هذا دعاء وخير كما تقدم، إلا أن تترتب على ذلك فتنة فينهى عن ذلك درعا للفتنة. يقول: في الفرائض، يعني في الفرائض كلها، فقد جاء هذا في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وفي آخره يؤمن من خلفه، يؤمن من خلفه. إذن في الفرائض كلها. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيحين القنوت في الظهر والعشر والعشاء والفجر، وفي صحيح البخاري كان القنوت في المغرب والفجر، كان القنوت في المغرب والفجر. أما أكثر القنوت فكذلك، يعني في المغرب والفجر، هذا هو أكثر القنوت. ولأن العادة أن أكثر اجتماع الناس للصلوات يكون ذلك في المغرب والفجر، فيجتمعون وقد يتفرقون لصلاة العشاء في مساجدهم المختلفة، بخلاف المغرب فإنهم يجتمعون لها في المساجد الجامعة. فناسب ذلك وأن يكون ذلك في المغرب وفي الفجر. لكن الفرائض كلها له أن يقنت فيها للحديث المتقدم، قانت الإنسان في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. والغالب من قنوته عليه الصلاة والسلام ما تقدم، وأنه في المغرب وفي الفجر. وظاهر الأحاديث كحديث ابن عباس المتقدم، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد خلافا للمشهور في المذهب، أنه يجهر في القنوت ولو كانت الصلاة سرية، أنه يجهر بالقنوت ويؤمن من خلفه ولو كانت الصلاة سرية. لأن ابن عباس رضي الله عنه قال قانت النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، إلى أن قال يؤمن من خلفه. فظاهره أنه إن قانت في الظهر أو في العصر فإنه يجهر ويؤمن من خلفه، وهذا هو الأليق والمناسب. وأما المشهور في المذهب فإنه يقنت في الصلاة الجهرية جهرا وفي الصلاة السرية سرا. والمشهور في المذهب أن الجمعة لا يشرع فيها القنوت، قالوا لأن الجمعة يشرع فيها الدعاء وهذا يغني عن القنوت، ولأنها عيد فلم يناسب فيها ذكر النوازل. والصواب وهو قول القاضي من الحنابلة واختاره الشيخ محمد بن عثيمين أن الجمعة كذلك، لأن الجمعة تقوم مقام البدل عن الظهر في يومها، ولأن كونها عيدا لا يمنع من ذكر النازلة، بدليل أنه يدعو كذلك في الجمعة في خطبتها يدعو بالخروج من هذه النازلة وبالفرج عن المسلمين. فالأقرب بل الصواب ما ذهب إليه القاضي من الحنابلة واختاره الشيخ محمد بن عثيمين، وأنه يقنت كذلك في الجمعة كسائر الصلوات من باب إلحاق النظير بنظيره، ولأن الجمعة تقوم مقام البدل، لأن صلاة الجمعة هي فريضة ذلك اليوم، فكانت كالظهر. قال فيقنت الإمام في الفرائض ويكون كما ويرفع يديه كما تقدم في المسند ويؤمن من خلفه. وهذا قد تقدم في قنوت الوتر، فكذلك أيضا تقدم هذا في قنوت الوتر، وأن قنوت الوتر شرع فيه ذلك من باب قياسه على قنوت النوازل، ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.